بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فقد كنت تكلمت في الحلقة الماضية عن خصائص النظام الأخلاقي في الإسلام، وتحدثت عن خصيصتين هما مراعاة الأخلاق، تداخل هذه الأخلاق مع النظام وسريانها فيه، بحيث أن مبناه ولحمته وسده هذه الأخلاق، وهي أساس فيه لا يمكن أن يكون النظام الاجتماعي في الإسلام فاعلا ولا منتجا بدونها، فكأنما هي الوقود الذي يدفع الطاقات ويحركها ويؤدي إلى انضباطها واتزانها مع غاياتها. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الالتزام، الخصيصة الثانية وهي الالتزام بالعدل، وبينت أن العدل شامل لكل أيضا نواحي النظام الاجتماعي، بحيث يستغرق القول والفعل، فيستغرق كافة تصرفات الإنسان فردا ومجموعا، بما يؤدي إلى استيفاء أو القيام بالواجبات وإيفاء الحقوق. فهذا العدل أساس وسار في أيضا النظام الاجتماعي بكامل حلقاته كما بينت وفصلت سابقا. الخصيصة الثالثة الاهتمام بالأسرة، اهتماما يجعلها عنصر بناء جيد لهذا المجتمع، فالنظام الاجتماعي للمجتمع بكامله، ولبنات المجتمع التي يتكون منها هي هذه الأسر، فالأسر هي الحلقات الصغرى أو هي الممثل للمجتمع الكبير، وبالتالي لا يتوفر فيها من العناصر ما يتوفر في العنصر الأكبر النظام، أقصد فيها قيادة وفيها علاقات داخلية ولها علاقات خارجية ولها مقاصد وغايات ولها وسائل ولها إلى آخره مما في داخل الأسرة التي يجعلها نموذجا للأسرة الكبيرة، أسرة المجتمع. فقد اهتم الإسلام بها اهتماما كبيرا، وقد بدأت بالحديث في الحلقة السابقة حديثا موجزا مقتضبا، لذلك أفضل أن أعود مرة أخرى إلى هذه الخصيصة نظرا لأهميتها، وأبسط القول فيها بعض البسط لما كما قلت لها من أهمية. فأولا، مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة. يظهر هذا الأمر من خلال أيضا اتفاقه مع الأسس الأساسية للنظام الاجتماعي، والتي أشرت إليها أو ذكرتها في بداية الحديث عن النظام الاجتماعي وأعود وأذكر بها، التي هي الإيمان والفطرة والسنن والمصالح والإنسانية. هذه العناصر الأساس أو أسس المجتمع الكبير أيضا يظهر أثرها من خلال اهتمام الإسلام ببناء الأسرة أو المجتمع الصغير. فأساس هذه الأسرة البناء على الإيمان، لذلك يذكر الله عز وجل الزوجة بأساس هذا الزواج، وهو الميثاق الغليظ، وهو كلمة الله وشرطه. فعلى أساس كلمة الله كان الاستحلال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحللتم فروجهن بكلمة الله. وكذلك في القرآن الكريم: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتأسيس هذا الأمر على الإيمان يجعل الالتزام بمراقبة الله فيه وفي كل جانب من جوانبه أمرا حاضرا ومهما، حتى يشعر كل طرف في هذه الأسرة بالمسؤولية، ولا سيما الطرف القائد لها الذي هو الزوج، هو المسؤول الأول والذي له القوامة، فيشعر بثقل المسؤولية وأنه في ذلك مسؤول أمام الله عز وجل بموجب هذا العهد والشرط الذي تم بموجبه هذا الزواج. فتأسيسها على الإيمان يعطي لها أهمية كبيرة، ويبين مكانتها ورعاية الإسلام لها وحرصه على أن تكون متسقة وأن تكون مستوفية لما يحب سبحانه وتعالى ويرضى. الأمر الآخر توافقها مع الفطرة في جميع الجوانب، سواء في مسألة حاجة الفطرة كما قلنا إلى الإشباع النفسي والجسمي، وكذلك حاجة الناس إلى الترابط والتناصر، الترابط والتناصر بالحق وليس بالباطل. فالإنسان يحتاج إلى من يعينه وإلى من يأنس به وإلى آخر ذلك. فهذا الزواج هو سبيل لهذا الأمر، سواء في داخل الأسرة الصغيرة، تعاون الزوج والزوجة وتعاون الأبناء وتعاون الأخوة وتعاون الأخوات، أو الاتصال والتوثيق عرى المجتمع عن طريق النسب والمصاهرة والتراحم. كل هذه أمور تجعل أو تحقق غايات فطرية، ولكن كما قلنا بالحق وليس بالباطل، لأن من دواعي الفطرة التناصر بالقربة، يعني وجود التناصر بسبب القربة، لكن الإسلام قيد هذا بأن يكون التناصر بالحق وليس بالباطل. فليس كل قريب ينصر بمجرد أنه قريب، وإنما إذا كان محقا أو ينصر بالحق، سواء نصر على نفسه أو نصر على الآخرين، ولكن لا يعني هذا التناصر بالباطل بناء على العصبيات والقرابة ونحو ذلك. أيضا مما يلفت الانتباه من اهتمام الإسلام بالأسرة أنه فصل أحكامها، فمن حيث بناء الأسرة، كيف تبنى، كيف يتم الزواج، كيف وما الذي يجب في العقد، وما الذي يشترط فيه، وإلى آخره، وكيف ينبغي أن تتم الحياة، وتفصيل الحقوق والواجبات، وتفصيل العلاقات والمسؤوليات، وتفصيل طريقة هدم الأسرة إذا اضطر الزوجان إلى هدمها أو إنهاء العلاقة. وقبل ذلك من يعني مسألة قيادة الأسرة وإحكام قيادتها والآداب التي يجب أن تتحلى بها الأسرة وإلى غير ذلك، هناك تفصيلات كبيرة جدا نجدها في أحكام هذه الأسرة، وكيف تتوارث إذا مات أي من أطرافها، وإلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة والأحكام المبينة الواضحة لهذه الأسرة، مما يدل على أهميتها البالغة. وكما قلت، إذا صلحت الأسر كان لها دور كبير في صلاح المجتمع، وإذا انحلت الأسر أثرت في انحلال المجتمع. فتأثير الأسر أكبر من تأثير الأفراد، الأفراد لهم تأثير، ولكن تأثير الأسر أكبر، لما في الأسرة يتوفر فيها من السلطة ومن التربية ومن الإعاشة ومن القيادة ومن غير ذلك من الأمور التي تجعلها مجتمعا صغيرا له ثقافته الخاصة المؤثرة في بناء الفرد وفي إصلاحه إلى غير ذلك. فهذا مظهر من مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة. الأمر الآخر بناؤها على المساواة بين طرفيها، أعني الزوج والزوجة، فولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والاختلاف إنما جاء بناء، إذا وجد اختلاف فهو بناء على الميزان الأساس الذي توزن به كل جوانب الحياة، بل كل الأمور، والذي هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين في الحكم. التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين في الحكم، كما قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا المتماثلين يسوى بينهما في الحكم، والمختلفين يفرق بينهما في الحكم. هذه هي سنة الله عز وجل. ولذلك اجتمع في الزوج والزوجة جوانب متفقة كان فيها التساوي، مثلا جانب الإنسانية، جانب التساوي في مجال العبادة ونحوها. فهناك أمور لا مجال للتفريق بين الذكر والأنثى فيه، وهناك جوانب اختلاف بين الذكر والأنثى، فهما سواء في العنصر في الإنسانية في العنصر الإنساني وفي الخلق، وهما مختلفان في جوانب فيما أعد له. فليس الرجل وحده كاملا وليست المرأة وحدها كاملة، وإنما كل منهما مكمل للآخر، لا يكمل أحدهما إلا بالآخر. فلا ينبغي للرجل أن يتفاخر أو يظن أنه كامل والمرأة ناقصة، أو أن المرأة تشعر بالدونية تشعر أنها ناقصة والرجل كامل، كلاهما مكمل للآخر. فسنة الله عز وجل بناها في هذا الكون على الزوجية، لا بد من الزوجية للتكامل، فهذا الاختلاف والافتراق هو لتحقيق التكامل. فوفق السنة المرأة مكملة للرجل والرجل مكمل للمرأة، ولا يمكن تفضيل أحد النوعين تفضيلا مطلقا وكمالا مطلقا، قد يكون فيه جوانب فضل في الرجل باعتبار تحمله للمشاق وقدرته على ذلك وأمور هيئة لها، وتفضله المرأة من جانب آخر في الحنان والرقة والقابلية للتربية والصبر على معاناة الأولاد ونحوها، فهنا هي تفضل الرجل في هذا الجانب والرجل يفضلها في هذا الجانب. لذلك لفضلها في جانب رعاية الأولاد والصبر على مشقتهم ونحوها من الأمور وتحمل والحمل والولادة ونحوها لما لها من فضل في هذا الجانب، كان لها تقديما على الوالد في المقام وفي المكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه الرجل وقال من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فإذن الأم فضلت بثلاثة أمور أو ثلاث مرات قبل الرجل، سبقته في هذا الجانب. لماذا؟ لأن عنصر الأمومة أساس في بناء الشخصية الإنسانية، وهي التي تعطيها الجانب العاطفي، جانب الحب والحنان والرأفة والرحمة وإلى آخره. هذا الجانب يظهر عند المرأة أكثر، وبالتالي هي تفضل الرجل في كونها مصدر العاطفة، في حين أن الرجل هو مصدر العقل أكثر من هذه الناحية، ولذلك يتحكم ربما في مشاعره أكثر مما تتحكم المرأة. هذا بشكل عام للجنس بشكل عام، لكن قد نرى من أفراد النساء من يفقن الرجال، ومن أفراد الرجال من يفقن النساء حنانا ورقة وعاطفة. فليس الأمر حتميا في كل أفراد الجنس، وإنما نتكلم على العموم، يعني من كان في هذه من كانت فيه هذه الصفة على العموم نجد أنها تظهر مثل هذه الصفة في الرجال على العموم وفي النساء على العموم. ومن هذا المنطلق كان إعطاء الرجل مثلا القوامة في الأسرة، لأنه في الغالب أكثر قدرة على القيادة من المرأة. لا يعني أن من النساء من يحسن القيادة أفضل من الرجال، قد يكون هذا حاصل واردا، لكن الغالب والحكم في الشريعة يأتي على الأعم الأغلب، يأتي على الأعم الأغلب وليس على الكل واستغراق الأفراد. هنا إذن قلنا بناؤها على المساواة إلا ما فيه اختلاف انطلاقا من الميزان الشرعي الذي هو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. ففرق الله عز وجل بينهما فيما افترق فيه، وسوى بينهما فيما هما مستويان فيه، ولذلك قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وللرجال عليهن درجة. فبالاختلاف كانت الدرجة، وبالتساوي كانت ولهن مثل الذي عليهن. فجانب التساوي روعي وجانب الاختلاف روعي، وأعطي كل جانب حقه، وهكذا شرع الله قائم بالعدل الدقيق والميزان الذي لا يتخلف. فكلما كان الناس أخذا بهذا الشرع كلما كانوا آخذين بهذا الشرع كلما استقامت الحياة وسعدت. قد يفتن بعض المفتونين فيما يعني يلاحظونه من قيم الحضارة المعاصرة، من حيث يعني محاولة التسوية التامة بين الرجل والمرأة في كل شيء، يفتنون ولو عرفوا حقيقة الأمر لا أدركوا ما يجب، ولا أدركوا أن الخير كل الخير فيما قضى به الله عز وجل، وليس في تجارب البشر التي هي ناقصة وقابلة للكمال شيئا فشيئا. فهؤلاء الغربيون كانوا على حال ثم انتقلوا إلى حال، وربما لو طال بهم الزمان لعادوا إلى حال أخرى غير الحال التي عليهم. وهذا والآن نلحظ عندهم الآن فيما يسمى بما بعد الحداثة ظهور حركة الأنثوية والتمركز حول الأنثى، ويعني أن الفرق بين الرجل والمرأة هي فروق ثقافية وصنعها المجتمع، وأنه ليس ثمة إلا جنس واحد، لا نقول ذكر ولا نقول أنثى، فيقولون أن الأنثى إنما صارت أنثى بجعل المجتمع لها أنثى أو بالثقافة أنها هي التي وصمتها بأنها أنثى، وذاك وصمته أو وصفته بأنه رجل في حين أنهما سواء. وهذا خلط يعني ومغالطة حتى لواقع الخلق وللمحسوس، فهذه خلقت بطريقة وهذا خلق بطريقة، ولم يأتي عبثا من جعلهما ذكرا وأنثى. فالنظام الكوني قائم على التكامل بين النوعين، ولو نظرنا هناك الإيجابي والسلبي، الموجب والسالب، وهكذا كل أمور الحياة. فهؤلاء الآن يتنكرون لهذا الخلق، للخلق نفسه، ويطرحون هذا الشيء بقوة ويحاولون أن يفرضوه على العالم. فإذا حتى هؤلاء الغربيين ليسوا على سنة واحدة وعلى مستوى واحد بلغوه، فما زالوا يغيرون ويغيرون، كلما اكتشفوا شيئا جديدا وكلما انتبهوا إلى أشياء جديدة بدأوا يغيرون. لكن العيب الذي يقعون فيه عيب التعميم والإطلاق، أولا حينما يصلوا إلى شيء يتجاهلوا الماضي وكأن الشيء الجديد الذي انتقلوا عليه ماسح للماضي بأكمله، مع أن الجديد يغتني دائما بالقديم ويكمله ويطوره إلى شيء جديد. الأمر الآخر الذي يقعون فيه هو تجاهلهم للإنسانية وتجاربها واعتمادهم لتجربتهم فقط، وكأنهم كاملون وينبغي أن يكون الناس تبعا لهم في كل ما وصلوا إليه. هذا ما لم يعني أو ما لا تقبله العقول، وما والإنسانية نفسها لا تقبل أن تكون تابعة ذليلة لأمة من الأمم تتبع تجاربها وما يعني توحي به أو ما تقول به. ولذلك ما زالت يعني ما زاد امتداد الثقافة الغربية عالميا ما زاد الثقافات الأخرى إلا إحياء ونماء ونشاطا ومقاومة. لماذا؟ لأنها تريد أن تفرض نموذجا واحدا أو تجربة خاصة لمجتمع معين تريد أن تمدها على نطاق العالم بزعم الإنسانية وبدعواها، في حين أن الأساس أو ما ينبغي أن يخضع له هو أولا يعني الجانب السنني الذي هو عادة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ما يسمونه هم القوانين الطبيعية والقوانين النفسية والاجتماعية. الجانب الآخر الجانب الديني الذي هو قول الله عز وجل العليم بالبشر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فتكامل السنن الدينية مع السنن الكونية هو الذي يمكن أن يكون فيه إسعاد الإنسانية. ولذلك لما امتد الإسلام ما امتد لأن الناس دانوا للعرب أو تبعوا العرب لذات العرب، فالعرب كانوا في جزيرتهم وما تبعهم أحد بل كانوا أذلة، لكن الناس دانوا لله، دانوا لله. ولولا أن المسلمين قالوا يا ذهبوا ينادون الناس أن يخضعوا لوجه الله وأن يدينوا لله لا يدينوا لهم ولا يتبعوهم، لما تبعهم الناس ولما دانوا لهم ولما استقر الإسلام في نفوس هؤلاء الناس يمنة ويسرة ولما رضوا به وهجروا ما كانوا عليه. فإذا الاقتناع هؤلاء الناس بدين الله واتباعهم لرضوان الله هو الذي جعلهم يسلمون لهذا الشيء. لكن حينما يريد مجتمع معين أن يقفز على التاريخ وأن يخضع الأمة وأن يخضع الأمم وأن يخضع الناس لتجربته الخاصة، فهذا أمر غير صحيح. ولذلك يحاولون أن يشكك الناس في أديانهم وفي قيمهم، بل يشكك الناس في الله عز وجل وفي أحكامه وفي شرعه الذي شرعه وفيه السعادة والخير والنماء. ويجب أن نفرق هنا بين ما هو من اجتهاد الناس واجتهادهم في فهم الدين وبين الدين ذاته، فما كان في الدين فهو الحق الذي لا محيد عنه، وما كان من اجتهاد الناس فهو قابل للنظر مرة وأخرى، وبحسب اتساع آفاق الناس وفهمهم تتجدد الأفهام، وبحسب تجدد القضايا الوقائع تتجدد الأقضية والفتاوى، وهكذا. هذا أمر آخر يجب أن لا نخلط بين الثابت وبين المتغير، فالثابت لا يتقادم مع الزمن لأن وجهه إلى الحق الذي لا يتغير، والمتغير وجهه إلى الزمن، المتغير وجهه إلى المتحرك المتطور، وبالتالي يعاد الاجتهاد مرة وأخرى كلما استجد قضايا جديدة وهكذا. فإذا يجب أن لا يخلط في الشرع بين الأمرين. هذه قضية أردت أو سنح الكلام فيها انطلاقا من هذه النقطة وتعقيبا عليها. بهذا أكون قد يعني ذكرت وبينت مجال اهتمام أو مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة، وأنتقل إلى جانب آخر، وهو لماذا اهتم الإسلام بالأسرة، أو ما مقاصده من تكوينها، ما مقاصده من تكوين الأسرة. أولا، هناك أمر مهم، وهو أن يكون هناك استمرار للنوع الإنساني، استمرار للنوع الإنساني حتى لا ينقطع. وكيف يستمر هذا النوع؟ لا يمكن إلا أن يستمر بطريقة صحيحة، يعني لا بد من طريقة صحيحة يستمر بها. فلو ترك الناس وأهوائهم لم يكن هناك مثلا أمور زواج، وإنما ظلوا أقرب للناحية الحيوانية الفوضوية بدون تنظيم، وأحدث فيهم من الأمراض والبلاء والفساد والفوضوية وعدم معرفة الأنساب وغيرها. فإذا كان الأمر الأول هو بقاء النوع الإنساني أمر ضروري، وهو مقصد من مقاصد الاستخلاف في الأرض، لكن هذا المقصد لا بد أن يتحقق بناء على أمر، وهو أن يكون منظما ومرتبا. إذا أن يكون بقاء النوع منظما ومرتبا ومنتجا إنتاجا صحيحا، فهذا هو المقصد الأول من إيجاد الأسر أو من سن الزواج الذي تتكون منه الأسر. وليس وجود الزواج كما يريد البعض أن يقول هو من أجل استغلال المرأة ومن أجل استعمالها وإيجاد أيدي عاملة ونحو ذلك، مما يفسر به البعض نشوء الأسرة. فنشوء الأسرة نحن نعود فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بيّن لنا أن هذه النشأة أنها منذ أن وجد الإنسان، النوع الإنساني على الأرض، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فإذا الأسرة بدأت مع بداية الجنس الإنساني بعهد الله وميثاقه وشرطه، فهذا هو المقصد الأول من مقاصد التشريع. إذن أن يتم بناء أو استمرار النوع الإنساني بطريقة صحيحة سليمة دافعة للفوضى محققة للغاية على وجه صحيح بما يحبه الله ويرضى. سأعود في حلقة قادمة بإذن الله لذكر ما بقي من المقاصد التي تبين سبب اهتمام الأسرة أو سبب بناء الأسرة في الإسلام أو رعاية الإسلام لبناء الأسرة، بعد أن بينا الأسس التي قامت عليها، وهي القيام البناء على الإيمان والتوافق مع الفطرة وتفصيل الأحكام وبناؤها على المساواة. تلك هي مظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة. ثم بدأت في مقاصدها وذكرت المقصد الأول، وهو بقاء النوع الإنساني بوجه واستمراره بوجه صحيح كما يحبه الله ويرضى. بهذا أصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونستكمل ما بقي من المقاصد في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.